النزل الشروط اللازمة لصحة الجمعة. واعلم أن شرط الأربعين الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل التوطن، لا يضعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطن شتاء دون الصيف وعكسه. والغريب إذا أقام بلد واتخذه وطنا صار له حكم أهلي في وجوب الجمعة، وإن لم يتخذه بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا، قصيرة كانت أو طويلة، كالتاجر والمتفقه والذي يرحل من بلده إلى من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله، ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح. فرع: إذا تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال، ولو اجتمعوا يعني الصفة التي أسلفها من قبل الذكورة والحرية والسلطان، ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية نداء أخرى، لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة، والله أعلم. ممكن ينتقلوا من بعضهم لبعض من قرية لقرية ويبقوا في مسجد واحد، ولا هو بيقول ان الفاشي ما بقوش مستوطنين يعني وكانه مسافر؟ طب ما لو كانت دون دون القصر ما تبقاش سفر يعني. ومنها اي من شروط صحه الجمعه ان تقع في الوقت، ووقتها وقت الظهر، فلا تقضى على صورتها بالاتفاق. وقال الإمام أحمد: تجوز قبل الزوال. وقتها وقت الظهر يعني لا تصح إلا مع زوال الشمس. وقال الإمام أحمد: تجوز قبل الزوال، مستندا في ذلك إلى حديث في الصحيحين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة كذلك أحيانا. أيوة. وحجتنا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء أي ظل الحيطان. ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا. ولا يجوز الشروع في الجمعة، نص عليه الشافعي في الأم، ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا. وإن صلوا ركعة في الوقت وأتموها ظهرا وإن صلوا ركعة في الوقت. ولو شكوا هل خرج الوقت أم لا لم يشرعوا في الجمعة وصلوا ظهرا، فإن الوقت شرط لا بد من تحقيق وجوده فقد شككنا فيه، نص عليه الشافعي في الأم. الله أعلم. الله أعلم. في والله أعلم. الله أعلم. قال: وفرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس. وللخطبة خمسة أركان: أحدها حمد الله تعالى، ويتعين لفظ الحمد. الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعين لفظ الصلاة. الثالث الوصية بتقوى الله تعالى. قال إمام الحرمين: ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، فإن ذلك قد يتواصى به منكر الشرائع، بل لا بد من الحمل على طاعة الله عز وجل والمنع من المعاصي بلا خلاف. ولو قال أطيع الله تعالى كفى. الرابع الدعاء للمؤمنين، هو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه، وهو مخصوص بالثانية، ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء. الخامس قراءة شيء من القرآن، وأقل آية نص عليه الشافعي، سواء كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة، ويشترط كون الآية مفهمة، فلا يكفي ثم مفهمة كون خبر الكون منصوب. كون الآية والاسم فين بقى؟ الاسم أضيف للكون. ويشترط كون الآية مفهمة فلا يكفي ثم نظر، وإن كانت آية. واختلف في محل القراءة، والصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها. والله أعلم. هذه أركان الخطبة. أما شروطها فستة: أحدها الوقت، وهو بعد الزوال، ثم يصح تقديم شيء منها عليه، فلا يصح تقديم شيء منها عليه. الثاني تقديم الخطبتين على الصلاة. الثالث القيام فيهما مع القدرة. الرابع الجلوس بينهما، وتجب الطمأنينة فيه، فلو كان عاجزا عن القيام خطب جالسا، وخطب جالسا وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح. الخامس الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وكذا يجب ستر العورة على الصحيح على الجديد. الشرط السادس رفع الصوت بحيث يسمع 40 من أهل الكمال، وإلا لم يحصل المقصود من مشروعية الخطبة. ولا لما؟ نعم. لما ولا لم اللي مكتوبة؟ لم مكتوب عندي لما تمشي كده وكده مش عارف يا اخي. السطر الثالث بعد اما شروط الخطبه، اما شروطها رفع الصوت رفع الصوت بحيث يسمع 40 من أهل الكمال، وإلا لما يحصل المقصود من خطبة من مشروعية الخطبة. لا كان الراجل أحلام. وإلا لم يحصل المقصود من مشروعية الخطبة. يعني لما منفي المتوقع حصوله. لما منفي المتوقع حصوله. لما كان لما يقضي ما أمره. وهل يشترط كونها عربية؟ الصحيح أن نعم، لنقل الخلف عن السلف ذلك، فقيل لا يجب لحصول المعنى. فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية، فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عاصوا كلهم ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر. كذا قاله الرافعي. ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة وذكره غيره وجزم به ابن الرفعة، وعبارة الروضة ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة، قال الإسنائي وهو غلط، قال القاضي حسين وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة، وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة. وقول الشيخ وأن تصلى ركعتين في جماعة لقول عمر رضي الله عنه الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا نقلها الخلف عن السلف، قال ابن المنذر وهذا بالإجماع، وكونها في جماعة قد مر والله أعلم. قال وهيئاتها أربع: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل، بل يكره تركه في أصح الوجهين. في الصحيحين إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي الصحيحين أيضا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وزاد النسائي: هو يوم الجمعة، وإسنادها صحيح. ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال المسنونة. والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع الجسد، إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة، فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد. ذكر الشيخ تنظيف الجسد. ومن السنة أيضا أن يتزين ويلبس من أحسن ثياب ويتطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما لما بينها وبين جمعاته التي قبلها. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال هو صحيح على شرط مسلم. والأبيض من الثياب أفضل، كما يستحب الغسل، وكما يستحب الغسل يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما. الحكمة في الغسل ألا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره. ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر، فلا يجد ما يتأذى به بصره. صلى الله وسلم على من شرع هذا الخير، والله أعلم. ولو استحب الإنصات في حال الخطبة، هل يحرم الكلام وقت الخطبة؟ فيه قولان، أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم. إذا كان يحرم الكلام فيكون الإنصات واجبا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنه، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة، وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو الإثم. قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، ومسلم في كتاب الجمعة، وأبو داود في كتاب الصلاة. البخاري ومسلم 34. واللغو الإثم. قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. والجديد أن الكلام ليس بحرام، والإنصات سنة، لما رواه الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب، فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية: ويحك، ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنك مع من أحببت. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، ولو كان حراما لأنكره. ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها، وقبل الصلاة. قال في المرشد: حتى في حال الدعاء للأمراء، وفيما بين الخطبتين خلاف. وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط. نعم، في الشامل وغيره إجراء القولين. ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فأما إذا رأى أعمى

صحيحا فيخالفه، والله أعلم. وقول الشيخ: من دخل والإمام يخطب يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة، ولم يبين أنه مكروه أم لا. وعبارة الرافعي والروضة: ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين ألا يفتتحها سواء صلى السنة أم لا. وفي الحاوي الصغير الكراهة، الذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام، ونقل الإجماع على ذلك. ولفظه قال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة، وإن كان في صلاة خففها. هذا إجماع قاله الماوردي، وكذا ذكره الشيخ أبو حامد، والله أعلم. قلت: هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان. قال السيد الجليل أبو يزيد: قعدت 30 سنة في المجاهلة فلم أرى أصعب علي من العلم. عندي من طلب العلم. فلم أرى أصعب علي من طلب العلم. وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي: إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي، أن تطلبوا المعاصي في غيرها. وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو: إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلده جلد أحدهم على عظمه خالفوا فهلكوا، والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذه زيادة خرجنا عن الفن الذي نحن فيه، فمن أراد من هذه المادة فعليه بكتاب السير السالك في أسنى المسالك، والله أعلم. فصل: الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.